أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم، يقول كيفية صلاة التسابيح ووقتها؟ أما صلاة التسابيح فهي صلاة من أهل العلم من ينكرها، واستفاض عن الأئمة المتقدمين أئمة المذاهب الأربعة، وإن كان بعضهم يتعجب منها ويستغربها، وروي عن بعضهم أنه كأنه أذن فيها. فهي صلاة يعني ليست على نمط الصلاة المعهودة، وهي وردت من حديث العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم من روايات متعددة، وكتب فيها من المتقدمين وجمعوا الآثار، ومع ذلك المحققون لا يطمئنون إلى إسنادها، فبعضهم يرى أنها موضوعة ومكتوبة وأنها لم تكن معروفة في القرون الأولى. وهي سميت صلاة التسبيح لأنها أكثرها التسبيح، والتسبيح في الركعة الأربع ركعات، ويسبح في الركوع قبل يعني بعد الفاتحة وفي الركوع وبعد الركوع على 15 تسبيحة، وفي السجود، ويجتمع من هذا تقريبا 300 تسبيحة في الصلاة كلها. فلذلك سميت صلاة التسابيح أو التسبيح. ويعني قالوا هذه الصلاة لو كانت ثابتة وهيئتها تختلف عن هيئة الصلوات لما يعني جهلت ولم يشتهر العمل بها. تقريبا في القرن الثاني ما كان يشتهر ولا عرف، والرسول صلى الله عليه وسلم قال للعباس إن استطعت أن تصليها في كل يوم ففعل، وإلا ففي كل جمعة ففعل، وإلا ففي كل شهر، وإلا في كل سنة أو في العمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فألا أحذيك لا أحفيك ألا كذا. فالنفس لا تطمئن إلى هذه الصلاة، والإنسان ينبغي أن يعمل بالشيء الثابت الصحيح، خاصة العبادات يقتصر على الصحيح الثابت الذي لا إشكال فيه، ويدع ما فيه شبهة، فما فيه ثبوت ويقين وصحة يغني عما فيه شبهات. فيعني ما أنصح بالاشتغال بها، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول كيفية سجود الشكر مثل سجود الصلاة سجود التلاوة؟ يعني ينبغي أن يتوجه إلى القبلة إلا إذا كان لا يستطيع، لأنه سجود الشكر أولا هو مشروع لنعمة عارضة يعني يفاجأ بها الإنسان، إما خاصة به أو بعموم المسلمين أو بمن يعز عليه، يعني مثل لا ينجب له فإذا به يبشر بولد مثلا، أو حصل حادث ثم بشر بأنهم نجوا وسلموا، أو بنصر للمسلمين انتصروا، أو بقتل ظالم وطاغية آذى المسلمين وآذى الله ورسوله وآذى المسلمين، فقيل له إنه قضي عليه أو على جيشه أو على، فيسجد لله شكرا. فيسجد الأولى أن يتجه إلى القبلة ويسجد سجود الصلاة، يسبح الله في هذا السجود. واختلفوا يعني هل يكون على طهارة أو مثل ما قالوا في سجود التلاوة، الاختلاف الذي في سجود التلاوة هو في أيضا سجود الشكر من ناحية الطهارة وما إلى ذلك، والتسليم والتكبير وما إليه. أحسن الله إليكم، يقول هل صحيح أن من أراد أن يكلم الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلم الله فليصلي؟ ورد يعني ورد في هذا آثار، أن يعني أنت عندما تقرأ كلام الله فأنت الله سبحانه وتعالى يخاطبك بهذا الكلام، يخاطبك عندما تقرأ يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، فهذا خطاب من الله سبحانه وتعالى إليك، وأنت في الصلاة أنت تكلم الله، فأنت كما جاء في الحديث فإن الله قبل وجهك، لما نهى المصلي من ناحية نهاه عن الالتفات وأن يبصق تلقاء وجهه وما إلى ذلك من الآداب، فإن الله تلقاء وجهه، فأنت تصلي. ويعني كما جاء في حديث جبريل في شأن الإحسان، فكأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإيه نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الرجال قوامون على النساء، يقول هذا تكليف أم تشريف؟ كلاهما، هو تكليف وتشريف، فأما أنه تشريف فلا شك، فالله سبحانه وتعالى يعني فضل جملة الرجال على جملة النساء، لكن لا يعني أن الرجال فردا فردا أفضل من النساء فردا فردا، فهناك من النساء من هن أفضل من آلاف الرجال، ويكفيك أمهات المؤمنين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناته وعماته من أسلم منهن، آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من نسائه، ومن سمى على السلام يعني من السابقات آسية ومريم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، فهؤلاء النسوة، ثم أيضا من غيرهن أيضا من يأتي من النساء الفضليات في كل عصر وبلد، يكون هناك من النساء أفراد تعدل وأفضل من عدد من رجاله. في هذا الوقت ولله الحمد نسمع أحيان نساء ينكرن المنكرات، وأنا سمعت أحاديث لبعضهن، للأسف لم نجدها من أهل العلم، وهي تفند وتستنكر وتذكر ولاة الأمور كلمة كان ينبغي أن يقوم بها من يسمون العلماء الكبار، لم نسمع منهم حرفا في هذا، وتقوم امرأة لتقوم بهذا، فأي أمة تكون هذه إذا كانت المرأة هي التي تنطق والرجال قابعون؟ فالحاصل أن من النساء من تكون هي أفضل من عدد من، لكن في الجملة أن لأنه كما في الحديث فضل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع. ثم أيضا هي تكليف، الرجال قوامون على النساء، هي تشريف لكن أيضا تكليف، فالقوامة كلفة، قوامة مالية وقوامة يعني معنوية ورعاية واهتمام وخدمة، فهي تجمع المعنيين معا. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل في شركة بدوام 8 ساعات يوميا، يقول المشرف يضع لي ساعات إضافية، وهذه الساعات الإضافية تكون من داخل ساعات الدوام الرسمي وقبل أن ينتهي الدوام الرسمي، فما حكم ذلك؟ هذا تدليس وأكل للمال بالباطل، ولا ينفعك هذا المشرف، أنت ومشرفك مخطئان، ولا ينبغي لك أن تقبل هذا منه، وليتق الله، وصاحب الشركة لا يقبل هذا الكلام. إيش معنى هذه 8 ساعات؟ أنت متفق معه على 8 ساعات تأخذ حقه، ما أنه يعتبرها من ضمن هذه الساعات، هذا خطأ. الساعات ينبغي تضيف ساعتين، يصير العمل 10 ساعات أو مثل ما حسب ما يكون من عدد الساعات الإضافية. أحسن الله إليكم. يقول: هل مشاهدة مباريات القدم ومصارعة المحترفين من المعاصي؟ أجل، وما أشغل شبابنا عن الصلاة وعن الذكر والتعلق بالكفار والفساق إلا مثل هذه المباريات، فنسأل الله أن يهدي ولاة الأمور والمسؤولون عن رعاية الشباب أن يتقوا الله ويذكروا حديثه عليه السلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فما معنى هذه الشاشات التي تبث 24 ساعة بعلم ومعرفة بل وتوجيه من المسؤولين؟ فأين أوامر الرسول عليه السلام؟ أين تحذيره؟ ويعرفون الشباب وضعفهم وأنهم يتعلقون بهذه الأشياء ويتركون واجبات دينية وأمور أخرى وعلم وما إلى ذلك، وتورط فيها آلاف الشباب من أبنائنا، ألا يتقون الله؟ ألا يتقون الله؟ ما يرون كيف مصارع الشباب في هذه الألعاب والملاهي؟ والله سبحانه وتعالى حذرنا من هذا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فأي شيء من هذا؟ ألا يدربون الشباب على الرجولة والشهامة بدل هذه المباريات الفاسدة الضارة؟ فهذا أمر خطير، ولنجتهد ولنسعى ننكره ونحذر منه ونتق الله ألا يصيبنا ما أصاب غيرنا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن تسافر المرأة بالطائرة حيث يودعها زوجها ويستقبلها أخوها بالمطار؟ هذا سفر، وحذر ومنع على السلام رأى أن تسافر إلا مع ذي محرم، فما دام سفر فإنها ممنوعة أن تسافر إلا معها ذو محرم منها، كما عينه الرسول، زوجها، أبوها، أخوها، ابنها ذو محرم منها. فلا ينبغي كون يستقبل هذا ويودع هذا، هذا لا يكفي، لا يكفي. أحسن الله إليكم. يقول أسأل عن شبكات الإرسال اللاسلكي، هذه تستخدم للنت، يقول وهي مفتوحة مع إمكانية حمايتها، هل يجوز أن أستخدمها؟ ما أدري، لأني ما عندي تصور واضح، لا أستطيع تكلم عندي تصور كيف يكون وأنظمتها، وهل هي شركات أهلية ولا ما عندي علم في هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل صحيح أن العطر يحتوي على كحول وهو مادة نجسة؟ يقول ما حكم رش العطر على الملابس والصلاة فيه؟ صدر السؤال، يقول هل صحيح أن العطر يحتوي على كحول؟ نعم، معروف في بعض العطورات كان مشهور أنه يسمونها السبيرتو قديم، لا مثل هذه الأنواع يعني معروف أنها فيها شيء من الكحول، فمن يقول بنجاسة الكحول وهو مبني على نجاسة الخمر فلا يجوز يعني وضعه على البدن ولا على الملابس، ما دام إذا قلنا بنجاسته. أما من لا يرى نجاسة الكحول أصلا وحتى الخمر، مع أن الجمهور يقول بنجاسة الخمر، جمهور أهل العلم، لكن في من المحققين من يقول ما في ما يدل، هي حرام وأم الخبائث، لكن ما في ما يدل على نجاستها بعينها. وبالتالي الكحول الذي هو مادة الإسكار فيها وموجود في بعض الأدوية وفي بعض العطورات والأشياء، فيقولون ليس بنجس، لكن لا شك المسلم يتقي الشبهات ويبتعد عما فيه شبهة. أحسن الله إليكم. يقول في تفسير ابن كثير سورة الحج، يقول وقال عبد الله بن عمر لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها، كذلك كان عطاء رحمه الله ينهى عن الكراء، كراء الحرم. كذلك كان عطاء رحمه الله ينهى عن كراء الحرم. يقول وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث يشاء، كذلك قول أحمد لا تؤجر. يقول هل هذه الأقوال صحيحة؟ صحيح لا شك، هذا قول يعني قوي عند أهل العلم، هذا الأصل في مكة، لكن تغيرت الأمور للأسف واستولى الرأسماليون على هذه الأشياء، وصار الآن الإنسان لا يستطيع أن يسكن بمكة إلا بباهظ الأسعار. ولا شك لو يعني أخذ بالأمر الأول وهذا القول الذي يعني تبناه عمر رضي الله عنه وابن عباس ابن عمر وعطاء وأحمد وسفيان أيضا، يعني سفيان اشترى أنه كان ما يدفع أبدا ويأبى أن يدفع الأجرة ويتركهم، لكن يعني بعض العلماء كانت أشياء يعني محدودة، لكن كل شيء كل حجرة لها أجرة يعني محدودة، يأخذ عليها درهم مثل العمارة اللي يأخذ عليها مثلا 1000، يعني هذه صاحب الدرهم هذا يعني يزعم أنه تكاليف هذا الكوخ الذي أعده، فما لي ولي كوخك، هذا حرم الله وبيت الله مهيئ للجميع مفتوح للجميع، لكن الآن تغيرت الأمور ويزعمون أنهم بذلوا وتكلفوا مئات الملايين فيريدون يسترجعونها، فهذا أمر يعني تغير بكثير، وإلا فالأصل أنه لا ينبغي أن تؤجر. ولو أردنا الاعتدال فالمفترض أن يقال تأخذون فقط رؤوس أموالكم بصدق وحق، يعني ما في مجال للمرابحة والتكسب، أنت هذا تعبك تسترجعه فقط، أما أن تكون وسيلة للأرباح والاستثمار الباهظ جدا فهذا الذي لا ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول في حديث صحيح شرافة الإنسان بالعلم والأدب لا بالمال والسبب، يقول عن جابر أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول للناس حين تزوج أم كلثوم لا تهنئوني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب إلا نسبي وسببي. يقول ما الفرق بين الحديثين؟ كيف أنا؟ الحديث الأول يقول شرافة الإنسان بالعلم والأدب لا بالمال والنسب، والحديث الثاني يقول أن عمر رضي الله عنه يقول لا تهنئوني. الأول ما أظنه حديث، يعني كلام من كلام أهل العلم يعني مأثور من الحكم، وعمر رضي الله عنه يعني لما عرض على علي رضي الله عنه وخطب ابنته أم كلثوم، وكأن علي اعتذر أول أمر وقال إنها صغيرة، فبين له عمر أن مقصده أن يرتبط بسبب بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الأثر أن كل نسب ينقطع إلا نسبي، أو كما قال رضي الله عنه. هذا بالنسبة للنسب، لا شك أن كل إنسان يكون له شرف الانتساب إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى إلى بيت أهل العلم وكرم، هذا شيء طيب يعني، لكن لا يكون مصدر تعصب، يعني ما يكون تعصب، يعني حتى إذا كنت وفقك الله وكنت شريف من آل البيت ما ينبغي يكون يعني مصدر شرفك هذا فقط. فإذا وفقك الله أن تكون أهلا لهذا بالعمل الصالح ومتابعة الرسول عليه السلام فأنعم وأكرم ونور على نور. أما إذا كان للأسف مثل ما في التاريخ نجد يعني من نسبوا إلى آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم من العراك والحروب والاقتتال في العصور الأخيرة الشيء الذي لا يليق بأمثالهم، فهذا ما يعني فات عليهم هذا الشرف، بل يعني تضاعفت عليهم المسؤولية. ولذلك الله سبحانه قال في حق أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين. ولا شك أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم إن التزموا فلهم الأجر مرتين، لهذا النسب الذي من الله عليه ولالتزامهم، وإن كانت الأخرى فيضاعف عليهم العذاب، نسأل الله العافية، لأنهم قدوة ويفتنون الناس إذا لم يلتزموا بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الصلاة بين المغرب والعشاء تعتبر من قيام الليل؟ يعني ورد أنها صلاة بين المغرب والعشاء، بأنها صلاة الأوابين، بعضهم يحمل ما ورد من الترغيب في صلاة الأوابين أنها ما بين المغرب والعشاء، أما قيام الليل لا، فالتهجد فهو من بعد العشاء، من بعد العشاء. يسأل عن أفضلية، هل هي لمكة أم للمدينة؟ هذا خلاف قديم بين أهل العلم، والعبرة بالعمل الصالح، كن في المدينة أو في مكة، لكن العبرة بالعمل، احرص على العمل، والبلاد الأرض لا تقدس أهلها كما قال سلمان رضي الله عنه، فأهم شيء أنك تحرص على مستوى ولو كنت في أقصى المشرق أو أقصى المغرب. هل ورد، يقول: هل ورد طول القيام في صلاة الضحى؟ طول القيام؟ نعم. ما أذكر شيء، كم بقي على الأذان؟ يقول: ما حكم صيد داخل حرم المدينة؟ منهي عنها الصيد في حرم المدينة منهي، لكن لم يد فيه جزاء، بل ورد في حديث سعد بن وقاص أنه يؤخذ، يعني يؤخذ ما معه من وسائل الصيد، يعني على سبيل أنه نفل يصادر منه. فنكتفي بهذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن نأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأرجو عدم يعني الانشغال بالسلام وكذا، ونتقدم إلى الصفوف الأولى. بارك الله في الجميع.